ملخص كتاب طفلك ومشكلاته النفسية، التشخيص والعلاج، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أحمد علي بداوي. إن مرحلة الطفولة هي أساس بناء تكوين الإنسان ونموه، وعند دراسة أي مشكلة لدى الطفل علينا النظر أولاً إلى الدوافع والمسببات من ورائها، ومن ثم طرق العلاج لهذه الأسباب. وينبغي مراعاة اختلاف الأطفال بعضهم عن بعض، فلكل طفل بيئة مختلفة وظروف مختلفة وشخصية مختلفة أيضاً. فالمشكلة نفسها التي تظهر لدى طفلين قد تختلف اختلافاً كلياً في الدوافع التي أدت إليها، ومن ثم في طريقة العلاج. وعلينا ألا نخلط بين المشكلة النفسية والمرض النفسي، فالمشكلة عارضة وسرعان ما تزول إذا لم تهمل والتزم المربي بمبادئ العلاج التربوي والديني والاجتماعي والنفسي. أما المرض النفسي فهو حالة مزمنة تحتاج إلى متخصصي علاج نفسي. في هذا الكتاب يعرض المؤلف عدة مشكلات نفسية للأطفال كالكذب والخجل والعدوان وأسبابها وطرق الوقاية والعلاج. أولاً، مسؤولية الآباء. إن طريقة الوالدين في التربية لها أثر مباشر وشديد في شخصية الطفل، وتسمى في علم النفس بالاتجاهات الوالدية، ومنها الاتجاه المتسلط الذي يتدخل فيه الوالدان في كل تفاصيل الطفل، نومه ومأكله ولعبه وما ينبغي أن يحب أو يكره، بشكل يلغي شخصية الطفل تماماً. هذا الطفل قد ينشأ لديه استعداد كبير للإصابة بالأمراض النفسية. واتجاه القسوة والإفراط في العقاب البدني والنفسي بغلطة، الذي قد ينجح في ضبط سلوك الطفل ظاهرياً، إلا أنه ينشأ خائفاً متردداً ضعيف الثقة ومليئاً بالكراهية لمن هم أكبر منه وفي موضع قوة بالنسبة إليه. واتجاه الحماية الزائدة الذي يبالغ فيه الآباء في حماية أبنائهم والقيام بكل شؤونهم وواجباتهم الحياتية، هذا الاتجاه يجعل الطفل ضعيف الثقة بالنفس ولديه شعور بالفشل، ومثله اتجاه التدليل المفرط الذي يجعل الطفل هشاً نفسياً لا يستطيع الصمود أمام أي مشكلات تواجهه. أما اتجاه النبذ والإهمال وترك الطفل دون عناية أو متابعة، فلا يثاب إن أحسن ولا حتى يعاقب إن أساء، فتتكون لديه صور متناقضة من القلق والعدوان والرغبة في الانتقام، ويكون بعض الآباء متذبذبين متقلبين بين الشدة واللين، فقد يعاقب الطفل على تصرف ويثاب عليه نفسه في مرة أخرى، ما يجعل الطفل غير قادر على التمييز بين الصواب والخطأ. وقد يميز بعض الآباء بين أبنائهم، ما يجعل بينهم غيرة وكراهية ورغبة في الانتقام وعدم اهتمام بالآخرين. وبين كل هذه النماذج السلبية الضارة بنفسية الطفل، يجب على الآباء اتباع اتجاه السواء والاعتدال في تربية الطفل وإعداد شخصيته على نحو تربوي سليم ينمي قدراته. وهذا هو الاتجاه الذي يأمرنا به ديننا، ونستمده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج رحمته، وهو القائل للأب الذي لا يقبل أبناءه: من لا يرحم لا يرحم. ثانياً، هل طفلي في مشكلة؟ لتعرف مشكلة طفلك عليك أن تعرف أولاً علامات السوء لدى الطفل، وهي أن يكون الطفل ناضجاً في انفعالاته كالفرح والحزن، قادراً على إقامة علاقات صداقة مع الأطفال في سنه، وعلاقته بوالديه مليئة بالحب، محباً للآخرين ولنفسه. أما إن كان لدى الطفل مشاعر كراهية اتجاه الآخرين فهذا مؤشر خلل، ولا بد أن يكون الطفل قادراً على التفكير بحرية وهدوء، ويمكنه حل مشكلاته بتوجيه بسيط من الأهل. فإن وجدت في تلك العلامات خللاً، ابدأ في تتبعه، وعلى المربي التنبه إلى ما يمكن أن يكون مشكلة محورية، أي مشكلة أساسية تتسبب في وجود مشكلات أخرى عديدة كأن يغار الطفل من أخيه الأصغر مثلاً، فتظهر عنده أعراض عدوان أو تأخر دراسي أو حتى تبول لا إرادي، فيجب ألا ننصرف إلى حل المشكلات العرضية ونغفل المشكلة الأصل التي بمعالجتها تختفي بقية المشكلات تباعاً. والغيرة شعور مركب ما بين حب التملك والشعور بالغضب لوجود عائق يحول دون تحقيق الغاية. والغيرة لدى الأطفال ينتج عنها مشكلات كثيرة كالعنف والتخريب والغضب والتأخر الدراسي والتبول اللا إرادي. ومن أسباب الغيرة انشغال الوالدين عن الطفل بمولود جديد أو بسبب مقارنة الآباء أبناءهم ببعض أو بأقرانهم، أو بسبب تمييز الوالدين بين الأخوة. وقد تنشأ لشدة تعلق الطفل بأحد والديه كأن يغار على أمه من أبيه أو العكس. وينبغي أن يعود الطفل على المشاركة وأن يعطي مثل ما يأخذ منذ الصغر حتى لا يغار حين يشاركه غيره الامتيازات. ويجب أن يعلم الطفل أن يفرح لخير الآخرين ويرى قدوة في والديه لذلك. ويجب الحرص على عدم مقارنة الطفل بأقرانه أو تمييزهم عنه. ثالثاً، الكذب. إن الكذب صفة مكتسبة، وقد تكون بسبب أن بعض الآباء لا يمثلون قدوة في ذلك، أو بإجبار الطفل على الاعتراف بالخطأ والتضييق عليه دون مراعاة لمرحلة النمو أو الشخصية، فيصطنع الطفل الصدق لإرضائهم وهو كاره. وبعض الآباء يعاقبون الطفل إن اعترف بكذبه، فيقع في نفسه أنه عوقب حينما أخبر بالصدق. وأنواع الكذب لدى الأطفال مختلفة، فمنها الكذب الخيالي خصوصاً في السن الصغيرة التي لا يميز فيها الطفل بين الحقيقة والخيال، ولا يعد هذا كذباً، وقد يكون علامة جيدة على خصوبة خيال الطفل وذكائه. وهذا النوع يزول من تلقاء نفسه بنمو الطفل وإدراكه. وهناك الكذب الإدعائي، فقد يشعر الطفل بالنقص فيكذب عن صفاته ومواهبه أو ممتلكات والديه. أو الكذب لغرض شخصي، فيدعي حاجة المدرسة إلى المال لتزيين الفصل ليستخدمه في غرض آخر. أو كذب الانتقام والكراهية، كأن يتهم طفلا غيره ليتعرض للعقوبة مثلا، ومن أسبابه الغيرة. وهذا النوع من الكذب بالغ الخطورة، واستمراره يؤثر في صحة الطفل النفسية. هناك أيضاً الكذب الوقائي، وهو أن يكذب الطفل دفاعاً عن نفسه وخوفاً من عقوبة قاسية، ويكثر ذلك في الأسر التي تنتهج الشدة في العقوبة. وهناك الكذب العنادي، وهو أن يتحدى الطفل السلطة المتمثلة في أبويه أو المدرسة إذا كانوا شديدي الرقابة قليلي العاطفة. فينبغي على الآباء معرفة هل هذا الكذب عارض أم متكرر، وما الدوافع التي أدت إليه. وينبغي أن يؤخذ الطفل باللين والرفق ولا يشهر به. وينبغي إشباع حاجات الطفل النفسية، وأن يعلموهم فضيلة الصدق ومكانته لدى الله وخطورة الكذب وقبحه. رابعاً، العدوان والتخريب. يقصد بالعدوان إلحاق الضرر بالآخرين جسدياً أو نفسياً من خلال الإهانة والتحقير والسب. والعدوان بين الأطفال إما عدوان ناتج عن الاستفزاز يدافع فيه الطفل عن نفسه ضد مضايقات أقرانه، وإما عدوان تلقائي يبادر به الطفل باستمراراً بغرض فرض السيطرة على الأقران، وإما عدوان متفجر أو نوبات غضب كأن يقوم الطفل بتكسير ما حوله حين يغضب. ومن أسباب العدوان لدى الأطفال الإحباط نتيجة عدم قدرتهم على تلبية إحدى رغباتهم. وقد يكون السلوك المحيط بالطفل مليئاً بالعدوانية فيتمثله الطفل، أو في أثناء غياب الأب لفترات طويلة فيتمرد الأطفال الذكور خصوصاً على سلطة الأم، ويرون العدوان صورة للرجولة. وأول نقطة للعلاج تكون في البحث وراء الدافع ومعالجته. أما التخريب فقد يكون تصرفاً بريئاً بغير قصد لقلة مهارات الطفل أو بدافع الاستكشاف والفضول أو عمداً لنزعة عدوانية، وقد يكون الانفعال مكبوت يظهر في اضطرابات السلوك أو لشعور الطفل بالنقص وكرهه لسلطة الوالدين، فيكون التخريب انتقاماً وإثباتاً للذات. وقد يكون لاختلال إفرازات الغدد ما يحدث خللاً في نشاط الجسم، ومن الممكن أن يكون لشعور الطفل بالإهمال أو النبذ أو رغبة في لفت الأنظار أو للشعور بالإحباط. فينبغي مساعدة الطفل على التنفيس عن غضبه على نحو مناسب عن طريق الأنشطة، ومساعدته على التعبير عن مشاعره في صورة فنية مثلاً أو بتشكيل الصلصال والرسم. وعندما يبدأ الطفل في التخريب مره بصورة واضحة أن يتوقف، وأبعده لمدة دقيقتين أو 5 دقائق حتى يهدأ، ثم امتدح هدوءه واشكره. ومن الوسائل المساعدة أن يتحمل الطفل عواقب تخريبه بما يناسب عمره، فإذا كتب على الجدران يقوم بتنظيفها بنفسه، أو كسر شيئاً يقتطع جزء من مصروفه لإصلاحه، وهكذا. خامساً، نوبات الغضب. تكون نوبات الغضب أكثر شيوعاً بين الأطفال ما بين 2 و4 سنوات، وتقل تدريجياً عندما يتعلم الطفل التعبير عن مشاعره وأفكاره بصورة لفظية. وقد يكون الغضب بصورة إيجابية وهي صورة الصراخ والثورة، أو بصورة سلبية مصحوبة بانطواء وعزلة وإضراب عن الكلام وربما الطعام. وهذه الصورة أشد خطورة على الطفل، إذ إنه يكبت غضبه فيتحول إلى توتر وقلق واضطراب. ومن أسباب ذلك أن يكون أحد الوالدين سريع الغضب أو مستبداً متسلطاً، أو لشعور الطفل أنه غير محبوب ومرفوض. ويكثر في الأطفال الأيتام الذين يتعرضون لمعاملة قاسية أو يشعرون بأن هناك ما ينقصهم، لأن الأب بمفرده أو الأم بمفردها لا تستطيع ملء فراغ الطرف الثاني. وأيضاً تقييد حرية الطفل وحركاته في اللعب والأنشطة، وقد يكون بسبب مرض جسدي يضعف سيطرته على نفسه فيجعله متوتراً هائجاً، أو بسبب سوء التغذية. وينبغي على الأهل توفير بيئة هادئة وعدم السخرية من الطفل، وعدم إجباره بتعنت على شيء بشكل يفقده الشعور بأهميته، كما لا ينبغي الاستجابة لرغبات الطفل حينما يثور حتى لا يعتاد عليها كوسيلة فعالة. ويجب عدم مقابلة نوبات الغضب بالصراخ والغضب، ومن المفيد تجاهل الطفل حتى يهدأ ثم نحادثه بهدوء دون تعليق على نوبة الغضب. ومن المهم أن يعلم الآباء الأبناء كيف يعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم بالكلمات والألفاظ التي تصف شعورهم، كما ينبغي تعليم الطفل أنه يجب حين الغضب تغيير المكان والحالة والوضوء والسكوت والتعوذ من الشيطان. سادساً، الخوف. بعض المخاوف تكون وهمية وغير حقيقية من أمور غير مخيفة كالحيوانات الأليفة أو الأماكن المفتوحة، وقد يكون الخوف غير حسي لا يدركه الطفل على حقيقته كالخوف من العفاريت والغيلان، فيكون مبعث الخوف في نفس الطفل عدم إدراكه لطبيعة الأشياء. من أسباب الخوف انتقاله من الآباء إلى الأبناء فخوف الأم ينتقل إلى ابنها، وقد يكون بسبب التخويف الدائم للطفل وتهديده بغرفة الفئران أو إحضار الغول. وإذا كان جو الأسرة مشحوناً مليئاً بالصراخ والتوتر فإن الطفل يفتقد الأمان، وقد يكون الخوف نتيجة لصدمة نفسية شديدة الأثر، فلا يزول انتهاء الحادث كتعرضه لهجوم كلب أو تعرضه للغرق في حوض الاستحمام، فيستمر خوفه الشديد من المياه بعد تلك الحادثة. وقد يكون لضعف الطفل جسمانياً ما يشعره بالعجز عن الدفاع عن نفسه. أما أساليب العلاج والوقاية فهي أن يكون محيط الأسرة هادئاً مطمئناً دافئاً غير مضطرب، وأن يحرص الوالدان على عدم نقل مخاوفهما لأبنائهما وغرس الأمن في نفس الطفل بالتعاطف معه وفهم أفكاره ومشاعره ومشاركته إياها وتنمية التفكير لديه ومناقشته حول الحوادث التي تحصل حوله وتهيئة الطفل للتعامل مع المشكلات من خلال اللعب. فإذا كان الطفل يخاف من الكلاب نحضر له لعبة على هيئته ونعلمه رسمه وقصصا فيها صوره ليألفه تدريجيا وتحبيبهم في فضيلة الشجاعة وقص الحكايات التي تقدم نماذج لأطفال شجعان والعمل على تقوية ثقة الطفل بنفسه ومنحه الفرص لخوض التجارب والتعلم. سابعاً، الخجل وضعف الثقة بالنفس. يميل الطفل الخجول إلى العزلة والانطواء وانخفاض الصوت، يتوارى عن الأنظار، يربكه الحديث مع الغرباء، وتكون مهارات التواصل الاجتماعي لديه ضعيفة. ومن أسباب الخجل افتقاد الطفل الأمان الكافي للاتصال مع الآخرين، وأحياناً تدفع حماية الأهل الزائدة لأبنائهم لهذا الخجل، أو تعرض الطفل للتوبيخ والنقد باستمرار. لذا يجب الاعتدال في معاملة الطفل، فلا حماية زائدة ولا قسوة زائدة، ولا ينبغي ذم الطفل لكونه خجولاً، كما لا ينبغي مدح هذا الخجل وأنه من صور الأدب. ويجب تشجيع الطفل على طلب ما يريده بوضوح والتعبير عن نفسه وإشراكه في الألعاب الجماعية والتدرب على المهارات التي تمكنه من الشعور بالتميز والإنجاز دون أن ندفعه إلى ما يفوق قدراته. ومن الجيد أن يربى الطفل على المخالطة وحضور مجالس الكبار وإبداء رأيه واحترامه منذ الصغر، وكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أما ضعف الثقة بالنفس فمن مظاهره الخجل والتردد وعدم الاستقلالية وضعف الهمة والاستهتار والتهتئة. ومن أسباب ضعف الثقة أن يكون لدى الطفل إعاقة أو مشكلة تشعره بالنقص عن أقرانه، وأيضاً المقارنة المستمرة للطفل بغيره ممن يفوقونه والتدخل المستمر في شؤونه. ويجب أن تراعى الفروق الفردية بين الأطفال، ولا يقارن الطفل بغيره بل بنفسه في مواقف مختلفة. أن يمنح الطفل فرصة للاختيار واتخاذ بعض القرارات بنفسه والتركيز على الجوانب الإيجابية في الطفل والثناء عليه وتشجيعه ومنحه الفرصة للمشاركة في الأنشطة التي تزوده بالخبرات البناءة وترفع روحه المعنوية. وقد تخصص الأسرة يوماً من كل أسبوع لفرد واحد من أفرادها يسمونه يوم الشخص المهم، فيكون هو محل الاهتمام، ويعملون في يوم الطفل على إسعاده، فيقدم له طعامه المفضل، ويقومون بالأنشطة التي يحب ليشعر الطفل أنه مقدر. وختاماً، ينبغي على المربين انتهاج الاعتدال والرحمة، وبث القيم للوقاية من تلك المشكلات، وإذا وقعت مشكلة فلا يهلع أو يهمل الأمر، وإنما البحث دائماً عن الأسباب والبدء في علاجها برفق وحكمة، مستعينين بالله على صلاح أبنائنا.